صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: حرف الشرط في قوله تعالى إذا وقعت الواقعة، ألا يكون جوابه قوله تعالى فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة؟ لا، جوابه ليس لوقعتها كاذبة. نعم.